بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فاني، والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زال الحافظ رحمه الله تعالى يقرر شيئا من صفات الله عز وجل. فبعدما أنهى صفة العلم وصفة السمع والبصر، انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى تقرير صفة الكلام لله عز وجل. وصفة الكلام لربنا سبحانه وتعالى أجمع عليها أهل السنة، فأهل السنة مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما يليق بجلاله، وأن كلامه بحرف وصوت، وأن كلامه بحرف وصوت، وأن كلامه أيضا متعلق بمشيئته. وهذه أربع مسائل في مسألة الكلام: المسألة الأولى إثبات كلام الله عز وجل، المسألة الثانية أنه يتكلم بمشيئته، المسألة الثالثة أنه يتكلم بحرف، المسألة الرابعة أنه يتكلم بصوت. وهذه المسائل الأربع خالف فيها طوائف عدة من أهل البدع والضلال، فهناك من خالف أصل الكلام ولم يثبت الكلام لله عز وجل، وهناك من أثبت المشيئة ولم يرى أن الله يتكلم بمشيئته، وهناك من نفى الصوت والحرف. وأما أهل السنة فأجمعوا على إثبات هذه الصفات، أن الله يتكلم كلاما يليق بجلاله، وأنه يتكلم بحرف وصوت، وأن كلامه متعلق بمشيئته. وأدلة ذلك كثيرة من كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وكما قال تعالى: وكلمه ربه، وكذلك وناداهما ربهما، والآيات في هذا المعنى كثيرة. بل عاب ربنا سبحانه وتعالى على العجل الذي اتخذه بعض اليهود وأشركوا به مع الله عز وجل أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ونفي صفة الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى تنقصا له، فإن من صفات الكمال إثبات الكلام، ومن صفات النقص أن يسلب المتكلم هذه الصفة. فهنا ذكر الحافظ رحمه الله تعالى هذا المعنى بقوله: وكلم موسى عبده تكليما، أي كلم الله موسى عبده تكليما. وذكر موسى هنا على وجه الخصوص، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه في قوله: وكلم الله موسى تكليما، وقد اصطفاه ربه برسالاته وبكلامه. الله سبحانه وتعالى اصطفى موسى بالرسالة واصطفاه أيضا بكلامه، لكن هل هذا التكليم الذي وقع لموسى عليه السلام خاص به، أو هناك غيره من الأنبياء يخصه؟ أما موسى عليه السلام فقد خصه الله بالكلام المباشر، كلمه الله مباشرة، وسمع موسى كلام ربه مباشرة من غير واسطة، ولكن ليست هذه خاصة موسى فقط، بل أن الله أعطى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم مما خص بموسى عليه السلام. فموسى كلم في الدنيا وعلى الأرض، أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فكلم في السماء، عندما كلمه ربه وفرض عليه 50 صلاة كان ذلك بلا واسطة، كلمه ربه سبحانه وتعالى بلا واسطة. كذلك ثبت الكلام للأبوين آدم وحواء في قوله تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، فنداء الله لهما إثبات لكلامه لهما سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كلم آدم وكلم موسى وكلم حواء عندما ناداهما، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم، وسمع الملائكة كلامه سبحانه وتعالى. فهنا نثبت أن الله يتكلم، وقد سمع كلامه هؤلاء، وسمعه أيضا من لا نعلم بحالهم من ملائكة الله عز وجل الذين يعلمهم إلا ربنا سبحانه وتعالى. إذن قوله وكلم موسى عبده تكليما فيه استدلال بهذه الآية على إثبات صفة الكلام، لأن الله ذكر وكلم الله موسى تكليما. وفي قوله تكليما نفي للمجاز الذي يدعيه المبطلون ويدعيه المتكلمون، فإن عند أهل اللغة والبلاغة أن الكلام إذا أثبت بمصدر أفاد الحقيقة وانتفى المجاز عنه، إذا أثبت وأثبت فيه المفعول المطلق وهو قول وكلم الله موسى ثم أكده بقوله تكليما نفى المجاز الذي قد يتعرض للأذهان، حيث أن هناك من يقول قد يكون الكلام ليس حقيقي وإنما هو مجازي، فأثبت الله في هذه الصفة أنه كلمه تكليما حتى ينفي المجاز. ولذلك حاول بعض المبتدعة وبعض أهل الضلال أن يغير سياق هذه الآية، فقال وكلم الله موسى تكليما، وقف أحدهم على أبي العلاء رحمه الله تعالى فقال الله يقول وكلم الله موسى تكليما، فجعل المتكلم موسى والمكلم الله، فقال أبو العلاء هب أني سلمت لك ذلك، ما تفعل في قوله تعالى وكلمه ربه فلا احتمال غير ذلك. فهذا الدليل وهو قول وكلم الله موسى تكليما من أصرح الأدلة على إثبات كلام الله عز وجل. وإثبات الكلام لله سبحانه وتعالى هو صفة قائمة بذات ربنا سبحانه وتعالى، وصفة الكلام من جهة معناها نقول هي صفة ذاتية فعلية. معنى كونها ذاتية أي أنها قائمة بذات الله عز وجل، ومعنى كونها فعلية أنها متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فالله يتكلم متى شاء وكيف ما شاء سبحانه وتعالى. فنقول ويعبر عنه بعضهم بقوله أن الكلام قديم النوع حادث الآحاد، أي من جهة كون ربنا متكلما فإن هذا أزلي مع ذاته، هو متصف بذلك، ولا يعني أنه متعلق مشيئته أن الكلام حدث له بعد أن لم يكن متكلما، بل هذا قول باطل. وربنا سبحانه وتعالى متكلما وما زال متكلما سبحانه وتعالى، وإنما يتكلم متى شاء وكيف ما شاء سبحانه وتعالى، وقد سمع كلامه رسله وأنبياؤه وملائكته وممن سمعه آدم وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بأن الكلام من جهة نوعه هو قديم النوع، ومن جهة أفراده هو حادث الآحاد. ومعنى قولنا قديم النوع أي أنه متصف بصفة الكمال أزلا. وأما من قام معنى قولنا أنه حادث الآحاد أن القضايا يتكلم فيها ربنا من جهة تجددها ووقوعها هي حادثة، ومعنى حادثة أي متجددة. فقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تكلم به ربنا لما جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم الله عندئذ بكلامه وهو قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فهذا كلام من جهة أحاده هو حادث أي متجدد، فكلام الله متجدد، والله لا يزال يتكلم ولا يزال يتكلم سبحانه وتعالى. وكلامه ينقسم إلى قسمين: كلام شرعي وكلام كوني. كلام شرعي وكلام كوني. أما الشرعي ما يتعلق بشرعه وما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى من الشرائع والأوامر والنواهي، فالقرآن من كلام الله الشرعي الذي فيه الأمر بعبادته، الأمر بتوحيده، الأمر بطاعته، وكلامه أيضا الذي فيه الشرائع والفرائض التي يفرضها الله عز وجل على عباده. وأما الكلام الكوني فهو كل ما يتكلم به ربنا في حال هذا الكون وما يكون فيه من وقائع وحوادث، فإن الله تكلم به سبحانه وتعالى. فالله إذا أراد أمرا إنما يقوله كن فيكون، فإذا أراد الله شيئا قال له كن فكان ذلك الشيء الذي أراده، فكان ذلك الشيء الذي أراده. إذن هذا معنى الكلام، أنه كلام ينقسم إلى قسمين: كلام شرعي وكلام كوني. كلام يتعلق بشرعه وكلام يتعلق بقضائه وقدره وكونه الذي كونه ربنا سبحانه وتعالى. قال: ولم يزل بخلقه عليما. هنا أثبت أيضا صفة العلم، والكلام والعلم متلازمان، بل كلام ربنا من علمه، أنزله بعلمه. فكلام الله والقرآن الذي أنزله الله عز وجل هو من علم الله سبحانه وتعالى، فالله تكلم بعلمه وما يعلمه في هذا الكون والخلق سبحانه وتعالى. ولذلك هذا القرآن الذي هو كلام ربنا سبحانه وتعالى أنزله الله بعلمه سبحانه وتعالى، أي علمه. وهذا الكلام الذي نقرأه ونسمعه ونتلوه هو من علم الله عز وجل، فالله عالما والله متكلم سبحانه وتعالى. الله عالم وهو متكلم سبحانه وتعالى، وهاتان الصفتان صفتان ذاتية متعلقة بذات الله عز وجل لا تنفك عنه أبدا، إلا أن الكلام يتجدد من جهة أحاده، فالله يتكلم متى شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى. خالف ذلك طوائف عدة، والمخالفون في صفة الكلام ينقسمون إلى أقسام. أولهم غلاة الفلاسفة القائلين بأن كل كلام في الوجود هو كلام الله عز وجل، كل كلام في الوجود هو كلامه، سواء علينا نثره أو نظامه. وهذا قول الفلاسفة متعبدة الجهمية، أن كل كلام في الكون فهو كلام الله عز وجل. الطائفة الثانية الذين قالوا أن الله لم يتكلم وليس بمتكلم، وقالوا أن الكلام من صفات الأجسام، والله منزه أن يكون متكلما أو أن يكون له صفة الكلام. وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة الذين عطلوا الله عز وجل من صفاته، وقالوا أن الكلام الذي هو بين أيدينا وكلام الله إنما هو خلق من خلقه. ولا شك أن هذا من أعظم الباطل، ولهم في ذلك حجج وأدلة وشبه كلها داحضة وباطلة لا متعلق فيها، بل يكفي أن العقل والنقل يبطل قولهم هذا. فالله سبحانه وتعالى عاب على بني إسرائيل أن عبدوا عجلا لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فذمه بأنه لا يتكلم، فكيف يعطل الله من صفة الكمال والجمال التي يتصف بها ويشبه بالمعدومات التي لا تتكلم؟ فإذا ذم الله العجل على أنه لا يتكلم، فإن مفهوم ذلك أن الله متصفا بصفة الكمال، وهي صفة الكلام له سبحانه وتعالى. لو لم يكن في ذلك نص لدل العقل على أن الله متكلم، فإن العقل يدل على أن المتكلم أكمل من غير المتكلم. عندنا شخصان، أحدهما يحسن الكلام ويتكلم متى شاء، وآخر أصم لا يتكلم، آخر أبكم لا يتكلم ولا يسمع. لا شك أن المتكلم السامع أكمل من الأصم الأبكم، فإن هذا يعتبر ناقصا ويعتبر هذا كاملا. فكيف وقد دلت النصوص الكثيرة على أن الله يتكلم؟ جاء الخبر بالنداء، وجاء الخبر بالمناجات، وجاء الخبر بالقول والكلام، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، وناداهما ربهما وقربه نجيا. كل هذه الآيات وغير الآيات الكثيرة تدل على أن الله متكلم، وأجمع أهل السنة أجمعين، أجمع أهل السنة جميعا على أن الله متكلم، بل عبارتهم أن القرآن الذي هو بعض كلام الله عز وجل أنه منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان، وهذا بلا إجماع. ولذلك لما قال الجعد بن درهم لعنه الله عز وجل بأن الله لم يتكلم، ضحى به خالد عبد الله القسري وذبحه عند محرابه وعند منبره، قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يقول بأن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فأقره الناس على ذبحه ولم ينكر ذلك أحد. فكان إجماع السلف على أن الله متصف بصفة الكلام. ولما ساق لهم الرسول صلى الله عليه وسلم آيات الكلام وذكر أحاديث التي فيها أن الله يناجي عباده وما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة جدا تدل على أنه يتكلم، لم يستشكل هذا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أتباع التابعين حتى وجد تلك النبذة وتلك الطائفة الضالة الفاجرة من فلاسفة وزنادقة وجهمية، فعطلوا الله عز وجل عن كلامه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الطائفة الثالثة وهم متكيسة الأشاعرة ويسميهم شيخ المتخنثة المعتزلة، قالوا أن الله متكلم ولكن صفة الكلام لله عز وجل هي صفة معنوية قائمة بذاته، ويعبر عنه بالكلام النفساني، أن الله يتكلم بكلام نفساني يعبر عنه جبريل، إن كان توراة عبر عنه بالعبرية، وإن كان إنجيل عبر عنه بالسريانية، وإن كان القرآن عبر عنه بالعربية. ويسمى هذا بأن القرآن الذي بين أيدينا والتوراة والإنجيل إنما هي عبارة وحكاية، وهذا هو قول الأشاعرة والماتريدية. فالأشاعرة قالوا أن الله متكلم ولكن كلامه بلا حرف ولا صوت ولا يتعلق مشيئته، وإنما هو كلام قائم بذاته يعبر عنه جبريل عليه السلام، ويسمى عندهم بالكلام النفساني. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا القول من 90 وجه في رسالة الموسومة بالتسعينية، رد فيه على قول الأشاعرة من تسعين وجه رحمه الله تعالى، وقد أجاد وأفاد وجمع فيها الحجج والبراهين الدال على بطلان قول الأشاعرة. فهؤلاء يقولون الله لم يتكلم وإنما كلامه هو حكاية أو عبارة، هذا الكلام الذي نسمعه القرآن الذي بين أيدينا هو عبارة وحكاية عن كلام الله، وإلا ربنا لم يتكلم. ولا شك أن هذا القول وصف لله بالنقص، والكلام عندما يسمى كلام لا يسمى كلام إلا إذا كان ملفوظا، وأما ما لا يتلفظ به يسمى خواطر، يسمى حديث نفس، ولا يسمى كلاما في لغة العرب إلا إذا تلفظ به المتكلم. ويكتجد عندما يعرف النحاة الكلام يقول هو لفظ مفيد مركب، هو اللفظ المفيد المركب، فاشترط أن يكون لفظا وأن يكون مفيدا وأن يكون مركبا حتى يسمى كلام. وقالوا أن الفرق بين الكلام والكلم أن الكلم هو كل قول وإن كان أكثر من جملتين أو جملتين فأكثر، ولكنه لا يفيد، إذا خلى من الإفادة يسمى كلم، أما إذا كان لفظا مفيدا مركبا فإنه يسمى كلام، وإذا كان كلمة واحدة أو جملة واحدة وليس بمفود وليس يسمى قول. فهناك قول وهناك كلام وهناك كلم، أما القول فهو كل ما يتلفظ به القائل، وأما الكلام فهو اللفظ المفيد المركب، كما قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. إذن يشترط في الكلام أن يكون ملفوظا، فإذا لم يكن ملفوظا فلا يسمى كلاما. ولذلك أتى الأشاعر ببيت باطل نسبوه إلى الأخطر النصراني، وهو قوله: إن البيان لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليل، وظنوا أن هذا يدل على معنى قولهم وأن المراد بالكلام هو البيان. قالوا: إن الكلام لا في الفؤاد، هم غيروا العبارة وقالوا: إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليل، فقالوا سمي كلاما مع أنه في الفؤاد، وهذا قول باطل. والذي وجد في كتاب الأخطر النصراني إنما قوله: إن البيان في الفؤاد، إنما البيان في الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليل، فصحيح البيان في الفؤاد، وإنما يعبر عن هذا الذي يتكلم به من هو اللسان، وإذا تكلم به أصبح كلاما. والعجيب أنهم يحتجون بيت شاعر النصراني والنصارى من أضل الناس في صفة كلام الله عز وجل، فهم يقولون أن عيسى كلمة الله عز وجل، يقول أن عيسى هو الكلمة وهو كلام الله عز وجل، فهو جزء من الله عز وجل، حل في بطن مريم تعالى الله عن قول علوا كبيرا، ثم امتزج اللاهوت والناسوت فأصبح عندنا مخلوقا هو عيسى عليه السلام، فمركب من مزيج إلهي ومن مزيج إنسي. فقالوا أن قوله أن الله خلق عيسى بكلمته أن عيسى هو الكلمة، وأما أهل السنة فيقولون أن عيسى كلمته، أي أنه خلق بكلمة كن، لا أن عيسى هو الكلمة، وإنما المعنى أن عيسى عليه السلام خلق بقوله تعالى كن فكان عيسى عليه السلام، فكان عيسى عليه السلام عندما أتى جبريل عليه السلام فنفخ في درع مريم، ثم استقرت تلك النفخة في رحمها حتى أتى عليها 9 أشهر، ثم خرج عيسى عليه السلام بأمر الله عز وجل، لا أن عيسى هو كلمة الله التي تكلم بها ربنا، وإنما هو آثر كلمة الله وقول كن يا عيسى فكان عيسى عليه السلام. إذا النصارى هم ضالون في باب الكلام، والاحتجاج بأقوال في هذا الباب ضلال عظيم. فعلى هذا نقول هؤلاء هم الأشاعرة والماتريدية، قالوا أن الله لم يتكلم لا بحرف ولا بصوت، وأن كلامه هو كلام معنوي قائم بذات الله عز وجل. جاء بعد ذلك السالمي والكرامية فقالوا أن الله متكلم ولكن كلامه لا يتجزأ ولا يتبعض، وإنما يخرج جملة واحدة، وأيضا كلامه لا يتعلق بمشيئته، وأن الأصوات التي يتكلم بها القراء هي قديمة مع الله عز وجل، وهذا لا شك أنه مكابر العقول وأنه من أعظم الجهل والضلال. فأنت عندما تقرأ ألف لام ميم يقولون صوتك هذا وقراءتك هذه قديمة مع الله عز وجل، وهذا من أعظم الضلال. ويقول أن الكلام الألف واللام ميم تخرج جملة واحدة، لا تسبق الألف اللام ولا اللام الميم، وإنما تخرج جملة واحدة، وهذا أيضا ضلال. والذي عليها للسنة أن الله تكلم بحرف، وأن كلامه بحرف وصوت ومعنى، وأن كلامه سمعناه في كتابه سبحانه وتعالى كما هو، فالله قال ألف لام ميم فهذا كلامه، كذلك الرحمن عرش استوى نقول هذا كلامه، فالألف سبقت اللام واللام سبقت الميم وهكذا، فنثبت أن الله متكلما كلاما يليق بجلاله. أما مسألة كيفية الكلام وكيف تكلم ربنا سبحانه وتعالى فنقول الكيفية لا نعلمها، والله أعلم بكيفية كلامه وكيف تكلم سبحانه وتعالى. ولا يلزم من كونه متكلما أن يكون كلامه باللسان أو بشفتين أو بلهوات، فهذا لا نقوله ولا نلتزمه، بل نثبت أن الله يتكلم وأن كلامه الذي نسمعه هو كلامه سبحانه وتعالى في كتابه، ومع ذلك لا نكيف كيف تكلم، ولنا في خلقه مثال، لنا في خلقه مثال. الله سبحانه وتعالى أخبر أن الجلود يوم القيامة تتكلم، وأن الأيدي تتكلم، وكلمتنا الأيدي والأرجل يوم يختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، فأخبر الله عز وجل أن الأيدي تتكلم، وليس معنى ذاك أن اليد يكون لها لسان ويكون لها شفتان ويكون لها شفة أو شفتين، أو يكون لها أيضا لسان وشفتان ويكون لها لهات، وإنما تتكلم على طبيعتها هي. وكذلك الجدار تكلم، وكذلك جبل أحد تكلم، فهناك مخلوقات تتكلم وتسبح الله عز وجل وليس لها لسان ولا شفتين. كان في مكة حجر يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، كلما مر عليه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحجر كان يقول السلام عليك يا رسول الله، ومع ذلك لم يكن له لسان ولم يكن له شفتان، وإنما تكلم على حالته وطبيعته. فهذا إذا كان في المخلوق فمن باب أولى ما يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى كلامه جل عن الإحصاء، هنا انتقل إلى مسألة الكلام، وصف كلام ربنا بعدة صفات، أن الله يتكلم كلاما أزليا أبديا، وأن كلامه لا يفنى ولا ينتهي ولا يحصى ولا يحصر ولا يلحقه نفاد ولا فناء. فكلام ربنا لا يمكن حصره، وكلامه سبحانه وتعالى لا ينفد، وكلامه لا يفنى، وكلامه لا يحصر، ومعنى ذلك أن كلامه لا نهاية له، ولا يحاط بكلماته. وقد علمنا أن صفات ربنا سبحانه وتعالى لا يحيط أحد بها، لا يستطيع عبد أن يحيط بصفات الله، لا بسمعه ولا ببصره ولا بعلمه ولا بقوته ولا بقدرته ولا بكلامه ولا بعلمه سبحانه وتعالى. كل صفات ربنا لا يمكن المخلوق أن يحيط بها. ومن ذلك صفة الكلام، كلام البشر كلام الخلق ينتهي ويفنى ويكون كلام منه حق ومنه باطل، أما كلام الله فلا يأتيه الباطل، كلام الله لا يأتيه الباطل، وكلام الله حق كله، وكلام الله لا يفنى ولا ينفد ولا يحصر ولا يحصى، كما قال تعالى سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، أي لو جيء بالبحار مدادا يمد بعضها بعضا، وكان الشجر كله أقلاما، لو أن كل شجرة في الأرض أصبحت قلما، وأصبحت البحار مدادا وحبرا، وبعد كل بحر يمد سبعة أبحر لنفدت البحار وتكسرت الأقلام، وما نفد وما فنى كلام ربنا سبحانه وتعالى. وهذا الذي أراده بقوله: كلامه جل عن الإحصاء وجل عن الحصر والنفاد والفناء. ثم أكد ذلك بقوله: لو صار أقلاما جميع الشجر، لو صار أقلاما أي جميع الشجر أصبحت أقلام، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، البحر تلقى فيه أي أن هناك بحر عظيم لجي، وهذا البحر العظيم اللجي يلقى فيه سبعة أبحر أخرى تمد بالمياه، وهذه البحار انقلبت إلى مداد، إلى حبر تكتب به كلمات ربنا سبحانه وتعالى، سبعة أبحر، والخلق تكتب بكل آن، أن الخلق كلهم يكتبون في كل ثانية وفي كل لحظة وفي كل دقيقة، فنت وليس القول منه بفاني. تأمل وتخيل أن جميع الإنس والجن معهم أقلام، وأنهم في كل ثانية يكتبون كلام الله، وأن الشجر كله أصبح أقلاما، وهذه الأقلام أصبحت تجري بكتابة كلام الله عز وجل، وهذه الأقلام تمد بمداد كالبحار العظام، لانكسرت الأقلام وفنى المداد، وكلام ربنا سبحانه وتعالى لا يفنى ولا ينتهي ولا يحصر، كما قال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، أي لو أن هذه الأرض أصبحت أشجارها أقلام ومدادها بحار لنفدت البحار وتكسرت الأقلام، وكلام ربنا سبحانه وتعالى لا يفنى ولا ينفد ولا ينتهي. ثم انتقل الآن، ذكر ما يتعلق بمسألة الكلام الذي هو كلام الله مطلقا، ثم انتقل بعد ذلك قوله: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل، انتقل إلى مسألة القرآن، لأن الناس في هذا المقام يذكرون أولا إثبات صفة الكلام لله على وجه العموم، ثم يثبتون على وجه الخصوص ما يتعلق بالقرآن. والذي نفى صفة الكلام عن ربنا نفى أن يكون القرآن أيضا كلام الله عز وجل. أما أهل السنة فأثبتوا أن الله متكلم، وأثبتوا أن من كلامه الذي تكلم به هو هذا القرآن، كما من كلامه التوراة، ومن كلامه الإنجيل، ومن كلامه الزبور، ومن كلامه ما أنزل على إبراهيم عليه السلام، فكل هذا من كلامه سبحانه وتعالى. نقف على مسألة ما يتعلق بالقرآن وكلام أهل العلم أيضا في القرآن، وما يتعلق بالمداد، وما يتعلق بصوت القارئ، وما يتعلق أيضا بتصريف كلام الله عز وجل مسموعا ومتلوا ومقروءا، هل يتغير بتغير أحواله أو لا، يأتي هذا معنا بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. إذن بهذا خلاصة هذا المسألة: أن الله متكلم، وأن كلامه قديم النوع حادث الآحاد، وأن كلامه متعلق بمشيئته، وأنه يتكلم بحرف وصوت، وأن لكلامه معنى، وأن لكلامه معنى سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى لا يعلم كيف يتكلم، لا يعلم كيفية كلامه سبحانه وتعالى، إنما نعلم أن الله متكلم ونثبت له ما أثبته هو لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه أهل السنة، وأن من خالف هذه الصفة وهي أن الله لا يتكلم قد تنقص ربنا وسلبه صفة كمال له، وأن من قال أن الله ومن قال أن الله لا يتكلم فقد أجمع السلف على كفره. من قال أن القرآن مخلوق وأن الله لا يتكلم فقد أجمع السلف على كفره، وقد حكم عليه السلف كما قال ابن خزيمة حكمي لمن قال القرآن مخلوق أن يقتل ويلقى عند المزابل حتى تأكله الكلاب لأنه كافر. وكذلك قال غير واحد من أئمة المسلمين بل نقل الطبراني ونقل أيضا اللالكائي ونقل غير واحد الإجماع على أن السلف مجمعون على أن القائل بأن القرآن مخلوق أنه كافر بالله العظيم، والله تعالى أعلم.